بارك الله فيكم. هل يصح إعطاء الزكاة للذمي؟ الزكاة على كل الجمهور لا تعطى للذمي بالثمرة أو الصواب. الزكاة مواساة للمسلمين وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين بسد حاجتهم وفقرهم.